بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه بحمد الله عز وجل وتوفيقه المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات في مقرر الفرائض للمستوى السادس في كلية الشريعة. وكان الحديث متواصلا في الحلقات الماضية في أصحاب الثلث، وإن شاء الله تعالى نختم في هذه الحلقة ما يتعلق بأصحاب الثلث. وتوقفنا في المحاضرة الماضية عند الأحكام التي يختص بها أولاد الأم، فقلنا إن أولاد الأم يختصون بأحكام تميزهم عن غيرهم من الورثة. وأول هذه الأحكام أن ذكرهم وأنثاهم سواء، أو بعبارة أخرى أن الذكر لا يفضل على الأنثى، أو أن نقول بعبارة أخرى أن الذكر لا يعصب الأنثى. فذكرهم وأنثاهم سواء، فهم في الميراث سواء، سواء انفردوا أو اجتمعوا. فالذكر إذا انفرد أخذ السدس، والأنثى إذا انفردت أخذت كذلك السدس، وإذا اجتمعوا فهم كما قال الله عز وجل شركاء في الثلث. هذا الحكم الأول، وتقدم بيانه في المحاضرات الماضية. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نستكمل هذه الأحكام. الحكم الثاني أنهم يدلون بأنثى، وأنهم يدلون بأنثى ويرثون، أنهم يدلون بأنثى ويرثون. والقاعدة في الفرائض أن من يدلي بأنثى لا يرث، أن من يدلي بأنثى لا يرث. نلاحظ الآن أن كما تقدم لنا أن هناك وارثين من الرجال، أن هناك وارثون من الرجال ووارثات من النساء، هن مباشرات للميت. ننظر الآن لما تفرع من الإناث، أما ما تفرع من الذكور فهم يرثون إن كانوا ذكورا وإناثا في بعض الورثة، وإن كانوا ذكورا في بعض الورثة. فمثلا الإبن ما تفرع منه ذكرا كان أو أنثى يرث، فابن الإبن يرث وبنت الإبن ترث. أما العم مثلا أو الأخ الشقيق فما تفرع منه إن كان ذكرا ورث، وإن كان أنثى فإنه لا يرث. أما البنات، أما الإناث، أما الإناث من الوارثات وهن البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأم والأخت لأم، هؤلاء ما تفرع منهم لا يرث، لأن القاعدة تقول من أدلى بأنثى فإنه لا يرث. نلاحظ الآن الأم ترث، ما تفرع من الأم إن كان أب الأم فإنه لا يرث لأنه يدلي بأنثى. أما أم الأم فهي مستثناة أيضا كما استثنى أولاد الأم، بالدليل استثنيت للدليل. البنت الآن، البنت ما تفرع منها الابن، ابن البنت وبنت البنت لا يرثون. لماذا؟ لأنهم متفرعون بأنثى من أنثى، أو نقول بأنهم يدلون بأنثى، لأنهم يدلون بأنثى. ومعنى يدلون أن الواسطة إلى الميت أنثى، أن الواسطة إلى الميت أنثى. بنت الإبن ما تفرع منها أيضا لا يرث، بنت الإبن ما تفرع منها لا يرث. كذلك الأخت الشقيقة، كذلك الأخت لأب. نبقى في أولاد الأم. أولاد الأم يدلون بمن؟ بمن يدلون إلى الميت؟ يدلون بالأم، يدلون بالأم. والأصل على القاعدة أن من يدلي بالأنثى لا يرث. الأخت الشقيقة تدلي بالأب والأم، الأخت لأب تدلي بالأب. أما أولاد الأم الأخ والأخت تدلون بالأم بأنثى، ومع هذا ورثوا، ورثوا للنص، لأن الله عز وجل نص على أثيهم. وكذلك يعني يوافقهم في هذه القاعدة أم الأم، فهي ترث وإن كانت تدلي بأنثى. إذن الحكم الثاني أنهم يدلون بأنثى، ومع هذا ومع هذا يرثون. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. كيف هذا؟ الآن الأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، الشرط الثالث عدم ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. نلاحظ الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة. هؤلاء الجمع قد يكونوا أولاد الأم الذين يدلون بالأم، فهم يدلون بها ومع هذا يحجبونها حجب نقصان. مع هذا يحجبون، يعني يدلون بها ويحجبونها حجب نقصان. والقاعدة أو غيرهم من الورثة أن المدلي بهم يحجبهم، المدلي بهم يحجبهم. فالأب يدلي بمن؟ يدلي بالجد، ومع هذا لا يرث الجد مع وجود الأب. أم الأم تدلي بالأم ولا ترث معها. ابن الابن يدلي بالابن، الابن يدلي ابن الابن واسطته للميت الابن، ومع هذا لا يرث ابن الابن مع وجود الابن. فالورثة الذين يدلون بهم لا يرثون مع وجودهم، لأن القاعدة تقول كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، إذا كانت هذه الواسطة موجودة. فالجد الآن واسطته إلى الميت الأب، فإذا كان الأب موجودا الجد لا يرث. ابن الابن واسطته إلى الميت الابن، فلا يرث إذا كان الابن موجودا، وهكذا. ابن الأخ الشقيق يدلي بالأخ الشقيق، فإذا كان الأخ الشقيق موجودا فإنه لا يرث. ابن العم يدلي بالعم، والعم إذا كان موجودا فإنه لا يرث. العم الشقيق والأخ الشقيق يدلون بالأب، الأب هو واسطته من الميت، فإذا كان الأب موجودا فإنهم لا يرثون أيضا. فالقاعدة تقول من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، وهم يحجبون من أدلوا به، الحكم الرابع متولد من هذا الحكم، وأنهم كما تقدم أنهم يرثون مع من أدلوا به، والقاعدة التي قلنا أن من يدلي بواسطة تحجبه تلك الواسطة إذا كانت موجودة. فالأب يحجب الأب، الأب يحجب الجد، والابن يحجب ابن الابن، وهكذا. فالحكم الرابع أنهم يرثون مع من أدلوا به، فهم يرثون مع الأم. يعني لو كان في مسألة أم وأخ لأم، الأم ستأخذ الثلث، وولد الأم اللي هو الأخ الذي هو الأخ لأم سيأخذ السدس، فهم يرثون مع من أدلوا به. أما بقية الورثة فإن المدلى به لا يرث مع المدلي، الحكم، نعيد الأحكام سريعا. الحكم الأول أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم. الحكم الثاني أن ذكرهم يدلي بأنثى ومع هذا يرث. أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. الحكم الرابع أنهم يرثون مع من أدلوا به من الورثة. هذا ما يتعلق بأصحاب الأحكام التي يختص بها ولد الأم عن غيره من الورثة. وقلنا أن هناك حكمان من الأحكام يتشارك فيهما مع الجدات، وهو الحكم الذي قلنا أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث. قلنا أن الجدة من جهة الأم تدلي بالأم مع هذا ترث للنص عليها. والحكم الأخير أنهم يرثون مع من أدلوا به، فإن الجدة أم الأب تدلي بالأب ومع هذا ترث ومع هذا ترث معه، لكن لأن الجدة لا يحجبها إلا الجد إلا الأم، وإن كانت تدلي وإن كانت تدلي بالأب، لكن بقية الأحكام تختص بهم دون غيرهم. وذكرنا القواعد في ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الثلث وما يتعلق بهم من مسائل. فأصحاب الثلث صنفان: الأم وأولاد الأم، والأم تستحقه بثلاثة شروط، وأولاد الأم يستحقونه بثلاثة شروط. وقلنا أيضا إن الأم شروط إرثها واستحقاقها للثلث عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الجمع من الإخوة، أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. وأولاد الأم شروط إرثهم أن يكونوا أكثر من واحد، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. ونلاحظ هنا وهو مما يقع في كثير من الطلاب أنهم ينسون أن أولاد الأم يرثون مع الفرع الوارث خاصة الأنثى. لماذا؟ لأن بقية الأخوات من غير أم كالأخوات الشقائق أو لأب يرثون مع الأنثى، مع الفرع الوارث الأنثى. أما أولاد الأم فبإجماع أهل العلم أنهم يسقطون مع وجود الفرع الوارث الأنثى. الفرع الوارث إن كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن أولاد الأم لا يرثون، يسقطون بالكلية، يحجبون حجب حرمان. أما غيرهم من الإخوة والأخوات فإنهم يرثون مع وجود الفرع الوارث الأنثى. مثال ذلك: المسألة فيها بنت وأخت شقيقة، البنت ستأخذ النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، الأخت ستأخذ الباقي. كذلك بنت وأخ، البنت ستأخذ النصف والأخ سيأخذ الباقي. بنت ابن وأخ، بنت ابن وأخت لأب، وهكذا. فالأخوات والإخوة يرثون مع الفرع الوارث الأنثى إذا كان الإخوة والأخوات من غير أم، يعني شقائق أو أولياب. أما أولاد الأم فإنهم لا يرثون مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. ولهذا يحصل اللبس عند الطلاب في مثل هذه المسألة، فيورث الأخوات أو الإخوة من الأم مع وجود الفرع الوارث الأنثى، وهذا خطأ. فالفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى يسقط أولاد الأم بالكلية، يسقط أولاد الأم بالكلية. مثال ذلك: رجل توفي عن بنت وأخت من أم، البنت ستأخذ النصف، الأخت من أم أو الأخت لأم هذه لا ترث. لماذا؟ تحجبها البنت، لأن ولد الأم لا يرث مع وجود الفرع الوارث. ولهذا يخطئ بعض الطلاب، بل أكاد أن أقول أكثر من نصف الطلاب في هذه المسألة، بسبب أنه يتصور أن الإخوة والأخوات يرثون مع وجود الفرع الوارث الأنثى. وهذا صحيح، لكن ليس على إطلاقه، بل إن الإخوة والأخوات من غير أم، الأشقة أو الأب، هؤلاء نعم يرثون مع وجود الفرع الوارث الأنثى. أما الإخوة والأخوات من أم، هؤلاء لا يرثون مع وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى. ولهذا فليتنبه لمثل هذه الإشكالية التي تقع من كثير من الطلاب. لهذا نجد في الدراسة النظامية أن الطلاب كثير من أخطائهم متعلقة بهذا الجانب، بجانب مسائل الإخوة والأخوات. طبعا لها جانب، يعني هذه المشكلة لها أسباب أخرى، منها أن المنهج منقسم بين مستوى ومستوى، لهذا لا تستوعب مسائل الأخوات والإخوة. لكن هذه النقطة بالذات، أولاد الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارثي مطلقا. طيب، ننتقل بعد ذلك بحمد الله وتوفيقه إلى أصحاب السدس. فالآن أنهينا خمسة من الفروض، أنهينا النصف أصحابه، وأنهينا الربع وأصحابه، والثمن وأصحابه، والثلثين أصحابهما، والثلث وأصحابه، والآن نبقى في الفرض الأخير وهو السدس. السدس نصيب سبعة، وهو أقل الفروض، ولهذا تجدون في شروطه أنها شروط وجود، بعض شروطه شروط وجود لأنه أقل الفروض، أما غيره فهو أعلى منها فتكون شروطه عدم. أما هنا فشروطه بعض ورثته شروطهم شروط وجود. نبدأ بذكرهم أولا ثم بعد ذلك نأخذهم واحدا واحدا على تفصيل وتوضيح إن شاء الله تعالى. أصحاب السدس سبعة، أولهم الأب، الثاني الجد، الثالث الأم، الرابع الجدة أو الجدات، الخامس ولد الأم، السادس البنت بنت الابن فأكثر، السابع الأخت لأب فأكثر. نعيدهم، أولا الأب، ثانيا الجد، ثالثا الأم، رابعا الجدة أو الجدات، خامسا ولد الأم، سادسا بنت الابن فأكثر، سادسا أو سابعا الأخت لأب فأكثر. نعيدهم بطريقة أخرى، الأبوان والجدان وولد الأم وبنت الابن فأكثر والأخت لأب فأكثر. نلاحظ هنا الآن أن الأخت الشقيقة ليست من أصحاب السدس، الأخت الشقيقة ليست من أصحاب السدس، ولهذا يخطئ كثير من الطلاب فيجعلونها كالأخت لأب لأنها تتشابه وإياها في كثير من الأحكام كإرثها للنصف ومشاركتهم في لأخواتها في الثلثين وإرثها للباقي تعصيبا عاصبة مع الغير، فلهذا فيه تشابه بين الأخت الشقيقة والأخت لأب، لكن هنا تفترق الأخت الشقيقة عن الأخت لأب، فالأخت الشقيقة ليست من أصحاب السدس مطلقا، ليست من أصحاب السدس مطلقا. نلاحظ هنا أيضا أن أصحاب السدس فيهم ذكرين، أن أصحاب السدس يوجد فيهم ذكرين وهما الأب والجد، وهم في الأصل أصحاب عصبة، وهم أصلا أصحاب عصبة يرثون بالتعصيب، يأخذون ما أبقت الفروض، لكن هنا أخذ السدس لأنه أقل حظهم، لأنه أقل حظهم، أما لو كان أعلى حظهم فأعلى حظ أعلى حظ حظهم هو الباقي تعصيبا، هو الأعلى، الحظ لهم الإرث بالتعصيب، لكنهم جاءوا في السدس لأنه أقل نصيبهم. نبدأ إن شاء الله تعالى بذكرهم وبيان أصحابهم. طبعا السدس ذكر في مواضع ثلاثة في كتاب الله عز وجل، السدس ذكر في ثلاثة مواضع. الموضع الأول تقدم ذكر هذه المواضع الثلاثة في أصحاب السدس، قول الله في أصحاب الثلث. الموضع الأول قول الله تعالى وورثه أبواه، فإن قال تعالى في سورة النساء فإن كان له ولد وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس. وقال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، قال الله تعالى هذا الموضع الأول، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث في الآية بعدها، في الآية التي بعدها في قوله عز وجل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فهذه مواضع ثلاثة. موضع الأول قول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الموضع الثاني قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والموضوع الثالث قول الله عز وجل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهذه ثلاثة مواضع وسنذكر الآن أصحابها. نبدأ بالأب، متى يستحق الأب السدس؟ متى يستحق الأب السدس؟ الأب يستحق السدس بشرط واحد، الأب يستحق السدس بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط هو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. نلاحظ أن الشرط هنا وجودي بمعنى وجود الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث للميت ذكرا كان أو أنثى فإن الأب يأخذ السدس. قال الله تعالى في الآية التي تقدم: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا دليل هذا الشرط، هذا دليل هذا الشرط. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالأب يأخذ السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. هذا الفرع الوارث سواء كان واحد أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى. لكنه إذا كان الفرع الوارث ذكر فإن الأب يأخذ السدس فقط. أما إن كان الفرع الوارث أنثى أخذ السدس وأخذ الباقي إذا وجد باق. إذا لم يوجد باق أخذ السدس فقط. أما إذا أخذ السدس ووجد باق فهو أولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر. مثال ذلك: الأب مع عدم وجود الفرع الوارث يأخذ بالتعصيب، لكن إذا وجد الفرع الوارث إن كان ذكر سيأخذ السدس. مثاله: رجل توفي عن أبيه وابنه، رجل توفي عن أب وابن، الأب هنا سيأخذ السدس. أين الباقي؟ من يأخذه؟ يأخذه الابن. لماذا؟ لأنه أولى رجل ذكر. مثال آخر: توفي رجل عن أب وابن ابن، الأب هنا سيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، وابن ابن سيأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. وسيأتي بيان الأولوية في التعصيب في جهة العصبة إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بوجود الفرع الوارث الذكر. إن كان أنثى، مثاله: امرأة توفيت عن بنت وأب. نلاحظ الآن البنت هنا ستأخذ النصف لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك. الابن الأب سيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، وسيأخذ أيضا السدس. مع السدس سيأخذ الباقي، سيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث ويأخذ الباقي أيضا. فهو أخذ السدس وأخذ الباقي. طيب لماذا أعطيناه السدس؟ لوجود الفرع الوارث. طيب ولماذا أعطيناه الباقي؟ لأنه أولى رجل ذكر، لأنه أولى رجل ذكر. في حالات، طيب قد يقول قائل ليعطيه الباقي مباشرة. نقول هناك حالات لا يكون الباقي يساوي السدس، يكون أقل من السدس أو لا يكون هناك باق. مثال ذلك: رجل توفي عن زوجة وبنتين وأم وأب. رجل توفي عن زوجة وبنتين وأم وأب، الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والأختان سيأخذن الثلثين، والأم ستأخذ السدس. الأب هنا لو أعطيناه الباقي لم يبقى له باقي، فسيضطر أن يأخذ السدس لأنه أفضل، لأنه أفضل له. سأتكلم إن شاء الله تعالى بتفصيل أكثر في هذه المسألة في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. هذا ما تيسر لي بيانه وإيضاحه، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.